بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه وبعد. سبق الكلام عند حديث جبريل، وتكلمنا في الدرس الماضي فيما يسر الله سبحانه وتعالى عن معنى الإيمان وشيء مما يتعلق به، وتكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة. ونكمل الكلام بعد ذلك عن الإيمان بالكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر. فالركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، بالكتب المنزلة. معنى الإيمان بالكتب، معنى الإيمان بالكتب، معناه التصديق. الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم، التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله. الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة، تكلم بها حقيقة على الوجه الذي أراد، على الوجه الذي أراد. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان بالكتب على قسمين: إيمان إجمالا وإيمان تفصيل. فنؤمن إجمالا، نؤمن إجمالا أن الله تعالى أنزلها على أنبيائه ورسله لبيان حقيقة التوحيد والدعوة إليه. نؤمن إجمالا أن الله تعالى أنزلها على أنبيائه ورسله لبيان حقيقة التوحيد والدعوة إليه. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأفضلها القرآن، أفضلها وخاتمها والمهيمن عليها، وهو الذي يجب على جميع العباد اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة. يعني الآن حتى مثلا التوراة والإنجيل والزبور نؤمن بها، لكننا لسنا مطالبين بالعمل بها، لسنا مطالبين بالعمل بها. ونؤمن بها، نؤمن بما أنزله الله، لأننا لا ندري ما بقي منها على ما هو عليه، ولا ندري ما هو الذي حرف منها. فنقول آمنا بما أنزله الله في التوراة، وآمنا بما أنزله الله من الإنجيل، وآمنا بما أنزله الله من الزبور، وآمنا بما أنزله الله من جميع الكتب، نؤمن بما أنزل الله. أما من ناحية العمل فنحن مطالبون أن نعمل في القرآن وبما صح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم. إذن من ناحية الإيمان نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا، لكن الاتباع نتبع ما أنزل إلينا فقط، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ففي باب الإيمان نؤمن بما أنزل الله جميع الكتب، باب الاتباع اتبع ما أنزل إلينا. من كان عنده سعة علم وأراد أن يطلع على شيء من مثلا الإنجيل والتوراة وعنده سعة من العلم وأراد أن يطلع على ذلك، قد يقال لا بأس، لكن ها؟ نحن قلنا من كان عنده سعة في العلم بلغ مبلغا من العلم يحتاج إلى أن يقرأ ويرد على القوم مما عندهم وما شابه ذلك، قد يقال لا بأس. وإلا فجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى كأنه رأى عمر في يده صحيفة من التوراة وما شابه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فما القرآن سيغنيك عن كل ما قبله. فالقرآن نحن مطالبون بتحكيمه واتباعه وامتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه تحريف الغارين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الركن الرابع الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. الرسل جمع رسول، الرسل جمع رسول، والعلماء يفرقون بين النبي والرسول، ومنهم من قال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قلنا وهذا التفريق ليس بصحيح. والقول الآخر أن الفرق بينهما أن الرسول هو من بعث بشريعة خاصة به وبأمته، الرسول من بعث بشريعة خاصة به وبأمته، وأما النبي فيبلغ شريعة رسول قبله. هذا هو الفرق الأرجح، هذا هو الفرق الأرجح. وعلى كل القولين فإن الرسل أخص من الأنبياء، الرسل أخص من الأنبياء، فالأنبياء أكثر، فالأنبياء أكثر، إذ أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة، ما قال ورثة الرسل، قال ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل. فوظيفة العلماء تشبه وظيفة الأنبياء، لأن النبي يأتي بشريعة رسول قبله، بخلاف الرسول فهو يأتي بشريعة خاصة له ولأمته. فالعلماء ورثة الأنبياء، فإذا وظيفة العلماء أنهم يوضحون ويبينون شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فوظيفة العلماء تشبه وظيفة الأنبياء، بحيث ماذا؟ يعظ ويوضح للناس دينهم الموجود، ما يأتون بشيء جديد، شريعة جديدة من عند أنفسهم. معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم، التصديق الجازم يعني الذي لا شك فيه بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين صادقون بارون راشدون صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم مؤيدون بالآيات والمعجزات، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به. هذا ما يتعلق بالإيمان بالرسل. ويتضمن الإيمان بالرسل، يتضمن الإيمان بالرسل أربعة أمور: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله، هذا الأمر الأول، الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله. الأمر الثاني، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. الأمر الثالث، تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. تصديق ما صح عنهم من أخبارهم سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة. رابعا، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد نسخت شريعته جميع الشرائع السابقة. أول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين سمى الله في كتابه مشهور الذي يذكر أهل العلم أن الذين سمى الله في كتابه 25 نبيا، 25، وبعضهم جمع 25 في بيتين من الشعر، قال: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. يعني في قوله تعالى: في تلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع إلى قالوا وابن له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات، ذكر فيها 18 نبيا، 18 نبيا، بقي 7 لم يذكروا في الآية، لم يذكروا في الآيات، وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضاف إلى هذا الخضر في خلاف سيأتي ذكر ذلك. أولو العزم من الرسل 5، أولو العزم من الرسل 5 ذكروا في آيتين من القرآن، في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء 5 هم أولو العزم الذين قال الله لرسوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهؤلاء 5 هم أفضل الرسل، وأفضل 5 الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المسائل التي تذكر مسألة عدد الرسل والأنبياء، أو عدد الأنبياء والرسل. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر، والحديث صححه الألباني، قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم المرسلون، كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وفي رواية قال أبو ذر: كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: 124,000، والرسل من ذلك 315 جما غفيرا. فبناء على تصحيح الحديث وتضعيفه، فمن صحح الحديث قال بهذا العدد، ومن ضعف الحديث قال الله أعلم بعدتهم. الحديث كم العدد؟ الأنبياء 124,000، الرسل منهم 315، هذا في الحديث. فبناء على أنه من صحح الحديث قال بهذا العدد، ومن لم يصححه قال الله أعلم بعدتهم. يذكر الكلام هنا على ذي القرنين وعلى تبع، اختلف في نبوتهما، والأفضل عدم الخوض في ذلك، ونكل علم ذلك إلى الله جل وعلا. فقد جاء في حديث عن أبي هريرة رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيحة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أتبع نبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. بعضهم يقول هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين له ثم بين له، وفي رواية أبي داود ما أدري أتبع اللعين هو أم لا، هذا رواه أبو داود. قال الألباني وهي ثابتة، يعني هذه الرواية هي ثابتة. وبعضهم قال هذا من النبي في تبع قبل أن يوحى إليه بخبره، ثم إنه أخبر أنه كان قد أسلم، وقد جاء حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وذكر نحو هذا، ذكر نحو هذا ابن كثير في تفسير سورة الدخان. ومما أيضا يذكر في مسألة ما يتعلق بالأنبياء، الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته، الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته، وكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من ذرية إسماعيل. الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، هذا معلوم واضح، اليوم الآخر هو يوم القيامة، والإيمان به هو التصديق الجازم بيوم القيامة وما اشتمل عليه، الإيمان التصديق الجازم بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح أنه يكون ويحصل في الآخرة. سمي اليوم الآخر لأنه آخر المطاف بالنسبة للبشرية. الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم الذي لا شك فيه بما يكون بعد الموت، بما يكون بعد الموت، ما جاء في القرآن وصح مما جاء في القرآن وصح في السنة. وأسماؤه أسماء اليوم الآخر كثيرة، يوم الحشر، يوم القيامة، يوم عقيم إلى غير ذلك مما ورد في أسماء اليوم الآخر. مما يتعلق باليوم الآخر وأعظم ما يتعلق به مسألة البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، والأدلة على البعث بعد الموت كثيرة جدا، الأدلة على البعث بعد الموت كثيرة جدا، لكن نشير إلى طرق الاستدلال في القرآن أو بعض طرق الاستدلال في القرآن على البعث. الطريقة الأولى الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم، هذه الطريقة الأولى، الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم. عندك في سورة البقرة تقريبا ذكر 5 قصص حدث فيها الموت والإحياء في سورة البقرة، لما قالوا أرنا الله جهرة قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم. في قصة البقرة اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أماته الله 100 عام ثم بعثه. الذين أرادوا أن يخرجوا فرارا من الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال إيش جاء بالطير وقطعها ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم إلى غير ذلك مما ورد المهم هذه هي الطريقة الأولى، الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم، هذا دليل على البعث. الطريقة الثانية الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى، وقالوا إذا كنا عظاما أو رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى غير ذلك مما جاء من الآيات التي إيش، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الطريقة الثالثة الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض، فمن قدر على أن يخلق الشيء العظيم يخلق السماوات والأرض بسعتها وعظمتها أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ وضرب لنا مثلا من أشياء خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو الخلاق العليم. الطريقة الرابعة الاستدلال على البعث بإنبات النبات، بإنبات وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، وآيات كثيرة في هذا الباب. الإيمان باليوم الآخر أدلته أيضا كثيرة، من ذلك ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزلنا على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. والكفر باليوم الآخر هو كفر بالله، الكفر باليوم الآخر هو كفر بالله، قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. الآن هم يتعجبون من ماذا؟ من البعث، يستبعدون البعث. أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، قال أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك الذين كفروا بربهم. فالكفر باليوم الآخر هو كفر بالله جل وعلا، لأن الكفر باليوم الآخر، الكفر باليوم الآخر هو طعن في حكمة الله، طعن في حكمة الله، لأن الله يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فمن كان يحسب ويظن أن الله تعالى لا يبعث الخلق يوم القيامة فهو يتهم الله بالعبث وعدم الحكمة، فهو طعن في حكمة الله. والكفر باليوم الآخر أيضا طعن في قدرة الله، كأنه ينكر أن الله قادر على أن يبعث الخلق بعد موتهم. والكفر باليوم الآخر أيضا هو تكذيب للرسل، هو تكذيب لله ولرسله. فالإيمان باليوم الآخر يستلزم ماذا؟ ما هي الثمرة؟ الإيمان باليوم الآخر هكذا تنظير فقط، ما هي الثمرة؟ الثمرة من الإيمان باليوم الآخر فعل الأوامر وترك النواهي. ما دام أن العبد يؤمن باليوم الآخر إذن لابد أن يكون مستعدا متهيئا لهذا اليوم الذي سيأتي، ففيه هذا اليوم عظم الأجر، فإن الإيمان باليوم الآخر يدعو الإنسان إلى أن يجتهد فيما يزيد في أجره وحسناته، فيؤدي الإيمان باليوم الآخر إلى الاجتهاد في كثرة العمل الصالح، يؤدي إلى الاجتهاد في كثرة العمل الصالح والاستزادة منه. والإيمان باليوم الآخر تسلية للمؤمن، الإيمان باليوم الآخر تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا، إذا فاتتك الدنيا وحصل لك فيها من البلاء ومن التعب وفاتك شيء من كثير من خيراتها فأنت تأمل ما عند الله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، أو قال لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولنا في الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر أيضا يستلزم الحذر من المعاصي. والمهم أن الإيمان بالبعث والجزاء هو أصل صلاح القلب. الإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء هذا أصل عظيم في أصل صلاح القلب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات. بعد ذلك الركن السادس الإيمان بالقدر، قلنا إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عليه عند حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الرابع: يجمع أحدكم أو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. ثم بقي لنا في هذا الحديث الكلام على الساعة أشراطها وما يتعلق بذلك، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام حول ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.